السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله أن يكتب لنا في بكورة هذا اليوم السعادة والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ونسأل الله أن يجعل لنا صيتا رضيا مرضيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: لكل عبد صيت في السماء. لكل عبد صيت في السماء، يعني لكل عبد صيت في السماء. عارف عما تيجي تقول لواحد: ايه يا عم، ده انت مصيط، ده انا كنت معرفش ان انت مشهور قوي كده. فلكل عبد صيت، ما من عبد الا له صيت في السماء. فان كان صيته في السماء حسنا وضع في الارض. الله أكبر، دي من علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، محبة الناس له. الناس هنا المراد بهم المسلمين المحبين للصلاح ومحبين للخير، وليس أي مسلم وليس أي ناس وخلاص، وإلا فهناك قوم يعدوا من شرار الخلق، لهم جمهور ولهم يعني كثير ممن يعظمهم. فمن علامة محبة الله للعبد محبة الناس لي. فإذا كان العبد طائعا لله فإن الله يجعل له قبولا عند الخلق. ولذلك من الحاجات الجميلة قوي، كنت أسمع مقطع من المقاطع لرجل كبير السن. هذا الرجل أسأل الله أن يرزقه ما يتمناه من خير وتوفيق، سئل: ما الذي تتمناه في حياتك وقد كبر سنه ورق عظمه واشتعل الرأس شيبا؟ فقال إيه؟ قال: أمنيتي. وسبحان الله، هذه أمنية أناس كثر، خاصة إذا اقتربت شمس عمرهم على المغيب وارتفعت أرواحهم عن الدنيا. فقال: أن أرزق مرة أخرى الحج، ثم أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أريد أن أزوره مرة أخرى. هذه كانت الأمنية الأولى. فلما ضغط عليه وقال: وهل هناك شيء آخر؟ ما فيش إنك تحج وتزور المسجد النبوي؟ قال لهم: لا، ما فيش حاجة تانية. فلما ضغط عليه قال: وأن أموت والناس تحبني. فبيتقال له ليه؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضع له القبول في الأرض. يا جميل أوي، يا جبريل إني أحب فلانا. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل. والله العظيم يا جماعة، الحديث ده لوحده يخليك تقف كده، قلبك يقف انتباه لجمال أفعال الله. إن الله إذا أحبك وإذا أحبك، يعني أنت اسمك مثلا رضا، أنت اسمك محمد، أنت اسمك كفاح، اسمك مروة، تخيلي واسرح بعقلك أن الله يأمر بجبريل في استدعاء لجبريل، أي مهمة، لأي مهمة يستدعى جبريل في السماء في الملأ الأعلى، والله أعلم تكون أنت صاحي ولا نايم ولا كنت بتعمل إيه، ويمكن قاعد بتضحك مع الطالب بتحفظه القرآن ولا بتمسح راس يتيم ولا قاعد بتهزر مع والدتك. وينادى عليك في السماء، ينادى على جبريل في السماء، إيه الموضوع؟ فيأتي جبريل: إن الله ينادي يا جبريل إني أحب فلان. يا الجمال كله! إن الله يستدعي وينادي جبريل ليخبره هذا الأمر. سبحان الله، الفكرة ديت فكرة يخليك إن يكون عندك رؤية. الجماعة بقى اللي بيتكلموا في الرؤية ويقول لك لازم تبقى ليك رؤية مش عارف إيه بعد 5 سنين، وإحنا الخطة الخماسية والخطة اللي مش عارف الإيه. يا حبيب قلبي، حط الرؤية ديت من ضمن الرؤى اللي انت عاوز توصلها، ان ينادى عليك في السماء يا جبريل اني احب فلانة. يا الله، ان ربنا ينادي جبريل عشان يخبره هذا الامر، ده حاجة كبيرة قوي. الموضوع يقف هنا؟ لا، فينادي جبريل على اهل السماء. كم اخ بقى، كم واحد يا ترى دول؟ يعني اللي عنده صفحة مثلا فيها 1,000,000، دول كده هيكونوا عدد قد دول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من موضع في السماء. وانتوا عارفين يعني ايه سماء بقى، وعارفين شوفوا النهاردة عما يجي مثلا كل، بصوا يا جماعة، كلما ابتعدت المسافة لا تقاس بالوحدة المكانية ولكن بالوحدة الزمنية. يعني يقول لك في 1,000 كيلو بيننا وبينهم، 10,000 كيلو بيننا وبينهم، يقول لك بقى ايه ندخل ايه في الوقت في الزمن. عشان كده مثلا يقول لك في الفضاء يقول لك سنة ضوئية. ليه؟ لان خلاص المسافات لازم تقال، المسافة بعيدة خالص. ولذلك يوم القيامة عافانا الله وإياكم، لما الإنسان يطلع على أعماله والبعض يلاقيها فيها مشكلة يقول إيه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. طيب، وما عملت من سوء؟ وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه إيه بقى؟ أمدا بعيدا، وحدة زمنية، عاوز مسافة بعيدة أوي أوي أوي. فنرجع إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إن السماء بيننا وبينها مسافات كبيرة أوي أوي، صح؟ النبي بقى يخبرنا إن ما من موضع في السماء 4 أصابع، بص كده الأربع صوابعك تاخد مساحة قد إيه كده هما جنب بعض، مفيش موضع من المواضع دي في السماء إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. يا عالزحمة، فوق الكعبة في حاجة اسمها البيت المعمور. البيت المعمور ده في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك، كل يوم بيخشوا 70,000 ملك، 70 دول ما بيخشوش تاني، هم مرة واحدة بس. شوف بقى من يوم ما ربنا خلق السماوات والأرض لغاية دلوقتي، وانت فاكر عشان معاك مثلا 20-30,000 قوام اللي حواليك، خلاص بقى مفيش حد قدك. فلكن تتخيل العدد ده كله، العدد ده كله، جبريل ينادي عليهم. فينادي جبريل في أهل السماء. يا عالجمال يا جماعة، شوفوا الكلام الجميل. يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. يا أنتوا عارفين الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون على طول. حب فلان يتحب فلان، حب محمد يتحب محمد، حب إيمان تتحب، حب شيماء تتحب، حب ومؤمن، مؤمن يتحب. المعنى ده عما انت تستحضره قلبك يروح في حتة تانية خالص. إن الله يحب فلانا فأحبوه. طب عما يحصل الزحمة المشاعر اللي فوق دي قوي، الزحمة اللي فوق قوي دي تحصل، لازم هتسمع في الأرض، فيوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض، خاصة القبول هنا طبعا من أهل الصلاح، وإلا دايما الأعداء الذين يكرهون الله فهيكون. ولأن محمد صلى الله عليه وسلم كان أعداء الإسلام متضايقين منه، لكن وضع القبول هنا من أهل الأرض، أي من المسلمين، من الناس الصالحين، إن الكل يحبه. إن تلاقي معظم الناس ليها مكان، ليه مكان عندهم، سبحان الله. شوفوا المعنى ده، وده برضو يخليكم تدركوا كويس قوي إن يا جماعة من ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا منه. إن ربنا يذكرك في الملأ الأعلى دي حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي. عشان كده روح المؤمن لما تقبض وترفع، يا جماعة والله العظيم الكلام اللي أنا بحكيه ده احنا هنمر عليه، احنا هنمر عليه. يعني ايه هنمر عليه؟ يعني انت الموضوع ده روحك هتؤخذ وهتصعد بها الى تصعد بها الى السماء. فان كانت مؤمنة تكمل، نسأل الله ان يرزقنا الموت على الايمان والاسلام والاحسان. فلما الروح تصعد إن الملائكة تقول روحوا من هذا، فيقولون فلان ابن فلان، أمرنا أن نفتح، ده اسمه موجود عندنا ده، وينادى بأحب الأسماء. فنسأل الله سبحانه الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. والموضوع ده على فكرة يا جماعة ملوش دعوة بالشهرة. أقول لك أنا عامل صفحة كبيرة جدا عشان يوضع عليها القبول في الأرض. اقعد يا مسكين، قبول في الأرض ما بيجيش من الصفحة، بيجي من صفحة القلب، لا جدار المواقع التواصل والكلام ده. انت فاكر يعني ان الكلام ده، لا والله انت مسكين، انت مسكين، الحاجات دي ما بتجيش بكده. هو التوفيق توفيق، عشان كده انت ممكن يوضع عليك القبول بسبب سجدة، بسبب لقطة محدش عارفك. هناك من اذا مات فاح عبيره، وهناك من اذا مات بعدما انتشر اسمه في الآفاق محيا ذكره. سبحان الله. ليه؟ لأن الله باقي والناس يفندون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا أراد الله أن يرفعك فلا واضع لك، ومن رفعه الله لا يضعه الناس، ومن رفعوه الناس يوضع إذا ذهب الناس. وذلك معظم الهجاصين والجماعة اللي بيطبلوا والجماعة اللي بيبيعوا آخرتهم لدنيا غيرهم، وتلاقي الناس اللي متصدرة باسم، يقولك نتكلم باسم الدين ويفتوا والكلام ده كله، بس عشان في ناس هم اللي مصعدينهم. فمش معنى انكم 1000 واحد وعملتم صفحة للشيخ بتاعك وقاعدين يعني تهيصوا، انتوا اللي رفعتوه، لكن الله لم يرفع، لكن اذا رفعه الله لن يضعه الناس. ولذلك معظم العلماء الربانيين والمخلصين ومعظم اهل الاسلام العاملين، من الذي يرفعهم؟ يكونون في اعماق اعماق اعماق الجب، وقد رفعهم الله فلا خافض لهم. وفي ناس للنهار قاعدة على منصة التتويج، لكن مين العمل المنصة دي؟ أهل الدنيا، فيذهبوا مع أهل الدنيا. فنسأل الله السلامة. فلكل عبد صيت في السماء، فأنت مهم جدا أنك تحافظ على الصيت بتاعك ده بقى. عشان كده يقول لك أهم حاجة سمعتي، ما مش تبهدلوني وحافظوا على سمعتي والكلام ده، سبحان الله. فيا ترى إيه هي سمعتك وإيه هي سمعتك؟ ايه السمعة بتاعتك؟ الموضوع صعب ولا سهل؟ والموضوع خطير صح؟ الموضوع خطير. رأس المال الذي نملكه في الحياة بعد العمل الصالح هو حسن الظن بالله. من صحح فقره صحح الله غناه. هي دي الخلاصة. الخلاصة إن إحنا بين حاءين، حاء حكيم وحاء رحيم، وعما بتستشعر المعنى ده فلن يضيعك الله. فرأس المال اللي إحنا بنملكه إن إحنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإن الله سيرفعك، وإن الله يحبك، وإنك بقى تبدأ تظبط سيرك لتوفق في، يعني تكون عندك سيرة لتوفق في مسيرة، سيرة حافلة بالخيرات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، إن حكم الناس على المسيرة بتاعتك دي، حكم الناس على هذه السيرة هو ده المسيرة. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ إيه عسلني؟ قال يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يوفق ويقبض على هذا. سبحان الله، شوفوا الجمال. حاجة جميلة قوي إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك التوفيق وأنت في أواخر الطريق. إذا أراد الله بعبد خيرا، لو الله سبحانه وتعالى يريد بك أنت خيرا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفق له عمل صالح بين يدي رحلته. شوفوا اللفظ عامل ازاي، وفي رواية بين يدي أجله. يا سلام، يوفق له عملا صالحا بين يدي رحلته حتى يرضى عنه، في رواية جيرانه أو من حوله. الجيران ده احنا متخانقين معهم خناقة جامدة جدا، مين يركن العربية، ودايما نتخانق مع بعض، وهو يزعقلي وانا ازعقله، ومين اللي هيدفع فلوس الاسانسير، ومين مش عارف ايه، ومين كذا ومين كذا ومين كذا. وفي رواية انه ثم يقبض عليه بدون حتى يرضى من حوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم. مع السلة، ما احنا قلنا اللي بيسأل معنى السلة، قلنا ان يوفق لعمل صالح قبل موته، ان يوفق لعمل صالح قبل موته. فيطيب ذكره. عارفين عما في واحد ماسك ازازة عطر، ابنك ماسك الازازة بتاعت العطر وقاعد مال يلعب كده، فراح واقع وراحت وقع على السيراميك، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل اول ما يحصل الكلام ده؟ ازازة العطر بتاعتك نفاذة، فابنك هو بيلعب بيها ومسكها وقعت فاتكسرت، فاح عبيرها صح؟ كل واحد منا ماسك ازازة عطر، واول ما بيموت بتقع تتكسر، حينئذ بيخرج الريح بقى، يخرج هذا العطر، كل واحد وجودة العطر بتاعه بقى يفوح، فتلاقي كده ايه ده، ايه ده، ايه الريحة دي، جاي منين؟ يقول لك الازازة اتكسرت. سبحان الله. فيبقى احنا مهم جدا نركز في الخاتمة بتاعتنا، ونركز في السمعة. كل شوية يقول لك انت عاوز سمعتي تنزل الارض، انت عاوز يتقال علينا ايه؟ قول له احنا عاوزين يتقال علينا ايه؟ لا، تلبسي نقاب ويتقال علينا ايه؟ ما عرفناش نربي؟ لا والله، والله هيتقال عليكم ان انتوا ربيتوا، بس هو مين اللي انت مشغولة بيهم يا امي؟ انت مشغولة بمين؟ انت مشغولة بسمعتك عند مين؟ طب يا جماعة، المنطق يقول انك تنشغل بسمعتك عند الاسياد ولا الناس اللي في الارض؟ تنشغل بالعدد الاكبر ولا الاقل؟ يا جماعة، الناس البعداء عن الله هم اقل ناس على وجه في الخليقة كله. كام واحد يعني؟ كام واحد كافر يعني؟ مليار، 2 مليار، مليار واتنين مليار. طيب كم واحد من الملائكة؟ كم مخلوق بيعبد الله سبحانه وتعالى؟ كم مخلوق بيسبح ربنا؟ من الحيوانات ومن كل حاجة، كل دول عددهم قد ايه؟ ملايين ايه يا جماعة؟ انتوا بتتكلموا، انتوا ناس غلابة خالص. فشوفوا اهل السماء عم بيكون عارف بقى يقول لك ارقام فلكية، صح؟ يقول لك ارقام فلكية، فهي كده الارقام فلكية. انت بقى تبقى مشغول بصيتك وسمعتك عند الفلكيين دول ولا ايه يا جماعة؟ اصل الموت ده او حسن الختام ده، الخواتيم عموما عاملة زي التسليم في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حياة انتهت وهتبدأ حياة جديدة خالص، حياة انتهت اللي انت كنت فيها من دقايق، مفعش تاكل، مفعش تشرب، مفعش تهزر، مفعش تضحك، دي حكاية حياة، تسلم تخش في حياة تانية خالص. هو كده برضو الختام بتاعك كده، تخش في حياة تانية خالص، الدنيا بقى في حتة تانية، انت رايح في حتة تانية، فتبقى انت كل شغلانتك وكل شغلك مشغولة، هيقول عليك ايه؟ يتقال عليك ايه؟ في ناس بيبقى هي في ناس اصلا ازمتها كلها في حياتها هي النقطة دي، كل الأزمة اللي في الحياة عندهم هي في الحتة دي، إن عبير عملت فرح في قاعة اللؤلؤة، فإحنا الناس هنودي وشينا فين؟ لازم نعمل إيه؟ لازم نعمل فرح زي ما عبير عملت، خلاص روحوا، وده يشد وده يعمل، سمعتنا عند الناس، سمعتنا عند الناس، سبحان الله. والمهر والشبكة والمؤخر إن شاء الله يبقى 30,000، يا 30,000 ده أنت بتذكرني المؤخر ده كان بتاع جدتي الله يرحمها، قالت لي كده سيدك الله يرحمه كان يعمل لي إيه بتاع، أنت هتحاسبنا زي زمان كده أوي. فهي المشكلة فين؟ مشكلة الناس، هيقولوا الناس هيقولوا، هو ده اللي وقع أبو طالب بالمناسبة، رغم إن كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يحميه ودخل معاه شعب أبي طالب، يعني اتأذى جامد بسببه، ومع ذلك يقول له ايه؟ لولا خوف الملامة، بس ان ناس هيقول لقد علمت ان خير اديان البرية دينا دين محمد، او بقول له انا عارف ان انت افضل حاجة بس هيتقال عليا. يا في ناس بيبقى دايما مشغولة بالناس حتى بعد الموت، يقول لك ايه؟ بصوا انا عاوز الجنازة بقى تبقى، انا عاوز الناس تقول عليا كذا، يقولوا ايه؟ جنازة الحاج عبد العال الله اكبر عليه، كانت حاجة كده، كانت مسمعة، ولا وجابوا مقرئ الله أكبر، حاجة كده يعني الناس قالت ده أعلى عزا تم في البلد. يا أنت بترائي ما بعد الموت، أنت ده أنت عامل صفحة جديدة، سبحان الله. عشان كده كان عبد الله المبارك يقول إن أقواما بالبيت ويراؤون أهل خراسان، هو طبعا ما كانش عارف ان في موبايلات بقى هتطلع جديدة وموبايلات ذكية وتسيب الموبايلات الغبية دي، فيقولك ان في ناس قاعدة بتطوف حوالين الكعبة وترائي اهل خراسان. طب ازاي يا ابن مبارك؟ قالك وهو بيطوف حوالين الكعبة بيقولك ايه؟ قاعد مشغول يا ترى اهل خراسان بيقولوا عليا ايه؟ ايوة يا عم الناس العابدة يا عم، ايوة يا زيزو اللي قاعد تطوف انت والدنيا رايقة معاك، زعنهم دلوقتي مبسوطين بيقولوا عليا اللي انا بقيم الليل وبيقولوا عليا كذا وبيقولوا عليا كذا، فبيقولك قاعد يطوف ويرائي مشغول بأهل خراسان. النهاردة بقى احنا جبنا له خراسان كلهم بس مباشر على الصفحة. شفت انا من يعني اسبوع كده او اكثر قليلا او اقل قليلا، واحد لابس الاحرام وبيطوف ومتصل بزمايله بينهم من بعض الموبايل وهم جايبينه على الشاشة، فبيقولوا لي طب بص تعالى تعالى ناحية المقام، ارفع ايدك ارفع ايدك، ايوة شايف المعنى، شايف الكاميرا، اه بص جاي ارفع ايدك اهو اهو اهو، وكلهم هو لابس الاحرام وبيطوفوا بتاعه وبيصوروا ويوثقوا. يا لا اله الا الله، لا اله الا الله. كلما شوفوا يا جماعة، الإخلاص يكون عسيرا أمام الأضواء إن أتى، هو طبعا المسألة بتكون عسيرة، فكلما ابتعدت عن الأضواء كلما كان أريح لقلبك، لكن تكوني مشغولة بهوس الضوء ده والكاميرات ورايحة وجاية وصفحتي وبتاع والكلام ده كله، انتبهي انتبهي لأن الموضوع مش سهل. فاحنا مهمة قوي نظبط الصيت بتاعنا، الصيت بتاعنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الوارث. فماذا سيرث الله سبحانه وتعالى من عملك؟ والعبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. فاحنا عاوزين نستعد للآخرة وعاوزين نخطط لآخرتنا. خطط للآخرة، تقدر تخطط للآخرة؟ آه خطط للآخرة. يعني كان في حد قريب عنده مشكلة، انتوا عارفين من أكتر من أكبر الأمراض حاليا أو الأزمات أو العادات السيئة المشتتات، من أكثر الأزمات المشتتات. ففي أخ كان بيقول لي من يوم كده يومين، بيقول لي أنا خدت قرار والقرار ده ظبطه في موضوع المتشتتات. قول يا سكر عملت إيه؟ قال لي سبحان الله خدت قرار إن الموبايل لا يدخل غرفة نومي ولا يدخل مع الخلاء. شوفوا حاجة بسيطة خالص، بس لو تأملتم الرجل ده مسك ناصية التركيز بكلتا يديه، ان الموبايل بس حاجة بسيطة خالص بعد اذنك ما يخشش أوضة النوم. طب والمنبه يا سيدي؟ هات موبايل بزراير للمنبه، هروح لك منبه يا عم. فبيقول لي انا الموبايل بتاعي لا يدخل غرفة نومي ولا يدخل معي الخلاء. طبعا بعضكم يعني مستغرب من الخلاء ده، بس مستغرب كحروف، لكن كواقع كل واحد عارف. سبحان الله. فدي قرارات، القرارات دي عم الانسان ينتبه ليها ممكن يشتت. فاحنا عاوزين نظبط الاخرة بتاعتنا، احنا عاوزين نظبط الاخرة بتاعتنا. طب ناخدها ازاي؟ بناخد بالاسباب، ناخد بالاسباب ونخطط للخواتيم، نخطط للخواتيم. يعني عشان يختم لنا يا جماعة، مش بيختم لنا بطريقة معينة، احنا مش بنخطط اللي احنا نموت ساجدين عند في حجر الكعبة. لا، انت بتخطط انك تموت على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. طب عشان في حد بقى يصورني انا نفسي وانا بموت اكون مثلا في جامع، مشكلة كبيرة والله. لا، موت ساجد وفي مسجد ما يبقاش فيه كاميرا، حاجة صعبة خالص. يعني أنا من رحمة الله بينا المسجد بتاعنا فيه كاميرات، والله انت طيب، انت مسكين ومضحوك عليك. يعني انت عاوز تموت ساجد في مكان فيه كاميرا عشان الناس تحفل عليك؟ يعني انت برضو مشغول بالناس. ما غالبا اللي بيفكر كده ما بيموتش كده. لا، انت لازم تشيل خالص من دماغك فكرة اللقطة. انت لو مت ساجد في ارض زراعية سيتولى الله ان يبلغ عنك ما يحب ويرضى. يا جماعة، في ناس كانوا الاوائل على البشرية، طلعوا الاوائل على البشرية. يعني مين الناس رقم واحد في حياتهم؟ كانوا هم. ومع ذلك محدش عارفه. يعني محدش عارفه، هو ربنا قال كده، ربنا قال كده. قال فين كده؟ حد عارف ان في ناس كانوا الاوائل على البشرية؟ ايوة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. ما الرسل دول هم ايه؟ سادات الناس في عصرهم. ومنهم من لم نقصص عليك. يعني في ناس أوائل على البشرية محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفهمش. يا جماعة، انشغلوا إن العدد الأكبر يكون عارفك بس. يعني أنا بالله عليكم، لو أنا الصفحة بتاعتي والقناة بتاعتي عليها 4 مليار، هداني مشغول إن في 50,000 واحد من المنصورة مش عارفني؟ اكون انا بفكر ازاي بقى؟ اللي بيفكر بالطريقه ديت ان بتعود سمنود ومش عارف ايه والكلام ده كله، دول مش عارفيني. انت راجل مسكين خالص، بنقول لك في 5-6 مليار على الصفحة ومتابعينك، انت مشغول خالص بال 30-40 ألف بتوعوت الزقازيق والمنصورة واسماعيلية والكلام ده كله، ايه يا عم اللي انت فيه ده؟ ويا ريتهم كمان من المراكز، لا ده من قرى ومن النجوع. اهو ده بقى الفارق الكبير جدا، تكون انت اصلا اهل السماء كلهم عارفينك وانت مشغول بيه. طب والشارع بتاعنا؟ شارع مين يا مسكين انت؟ شارع ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ عشان كده كان سبحان الله احد السلف قيل ان هو كان مكحول، كان يطيل السجود اذا صلى الليل والنوافل. فيعني حد في يوم من الايام انه تطيل كثيرا، قال ادرب نفسي على الخاتمه، يعني كانه يعني يتحرى ان تاتيه منيته وهو ساجد بين يدي الله. شوفوا الناس اللي ممكن، يعني انت ممكن يعني نعلق على القصه دي ونقول الموضوع مش قوي كده وبتاع، لكن يعني احنا عاوزين ناخد الفكره بدون يعني ما نحكم عليها جامد وكده، بس فكره الشعور ان في ناس مركزه، ان ده عشان كده معاذ لما اتاه الموت في كتاب المحتضرين لابن ابي الدنيا كان بيقول ايه بقى؟ طبعا معاذ مات شاب واشتد عليه النزع جدا، ومعاذ سيد العلماء، اخر لقطه شاف فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه حضن النبي لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، وبعدين قالوا لعلك لا تلقاني بعد اليوم، فنزل فالتزم النبي وبكى، قالوا لعلك لا تلقاني وتمر على قبري، فنزل ايه حضن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يوم ما شافوش. فكان لما جاله الموت قال وعزته وجلاله اني لا احب قربك، ثم قال اخنق خنقك فاني احبك. يا جماعه ايه اللي خلاه ينتقل من شده الالم الى فسحه الامل؟ ايه اللي خلاه يعيش كده؟ عشان كده السرائر بتريح، من استطاع منكم ان يكون له سريره فليفعل، من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. شوفوا حديث الثلاثه اللي في الغار، سالوا الله بالاعمال المتعديه الخفيه، واحد عف عنده عرض، والتاني كافي للوالدين، والتاني حفظ المال العام والحقوق، شغل الناس شغاله وعارفين ايه اللي هم عارفين ايه المعنى اللي في الاخلاص، مش كل شويه بقى ايه ام المساكين، فن صناعه الختام. اوصت السيده عائشه رضي الله عنها زينب ام المساكين ان وضعت في قبري فكفنوا لي 3 أكفان وتصدقنا بعد ذلك بالباقي فإنه يزيد عن الحاجة. إن استطعتم إذا أدليتموني أن تصدقوا بحقوي ففعلوا، يعني بتقولهم من إن الهدوم اللي إيه الزيادة اللي علي لو تقدروا تتصدقوا بها ففعلوا. يا حتى وانت هنا سبحان الله. الحاجب المنصور رحمة الله عليه كان بيجمع الغبار في ملابسه، كل شوية كده ده انه يجمع تراب في هدومه. يا عم ايه اللي انت بتعمله ده؟ تعاوز تبهدل لبسك يعني والكلام ده كله؟ لا يا جماعة، الراجل ده دخل معارك كتير قوي في خدمة الإسلام، كل معركة كان يخش فيها وينتهي منها ياخد شوية تراب يحطه في جيبه ويحطها كده في قارورة زي إزازة كده. قال انت عاوز تعمل ايه؟ قال ادفنوها دي معايا. ليه تدفنوها معاك؟ انا ألقى الله بده. سبحان الله، بغض النظر هو ينفع ولا ما ينفعش، بس فكرة الانسان مشغول بآخرته، مشغول بآخرته. وطبعا ده كان قائد الجيوش الإسلامية في الأندلس، ألفونسو قائد الصليبيين، بيقول لهم أما تروني اليوم قد ملكت بلاد المسلمين والعرب، وبعدين راح جلس على قبر مين؟ الحاجب المنصور. فبيقول لهم وجلست على قبر أكبر قادتهم، فراجل من الكفار الصليبيين دول من جنود الراجل ده بيسمعوا، فقال له إيه؟ قال له والله لو تنفس صاحب هذا القبر لما ترك فينا واحدا على قيد الحياة ولا استقر بنا قرار. بقول له يمين بالله لو صاحب القبر ده تنفس ما في واحد منا هيعيش. فشوف سبحان الله يا جماعة، شوف جمال الإسلام وجمال القادة بتوعه. هو التاني قاعد يقول لك بصوا اهو شوفوا بقى انا ملكتهم واديني جالس على قبر اكبر واحد. فبيقول له ايه؟ والله لو تنفس صاحب هذا القبر لما ترك فينا واحدا على قيد الحياة ولا استقر بنا قرار. الفونسو يسكت غضب وراح مطلع السيف بتاعه واللي عاوز يقتل الراجل ده يا عم مهدى يا عم. فامسكت زوجته ذراعه وقالت صدق المتحدث، كلامه صح، أيفخر مثلنا بالنوم فوق قبره؟ والله إن هذا لا يزيده شرفا حتى بموته لا نستطيع هزيمته. بتقول له طبعا ما الكلام ده صحيح. وشوفوا الست العقلة بتقول له إيه، والتاريخ يسجل انتصارا له وهو ميت قبحا بما صنعنا وهنيئا له النوم تحت عرش الملوك. شوفوا لكن الخلاصة يعني الصيت يا جماعة إن الله سبحانه وتعالى يجعل لهؤلاء أماكن تانية خالص. فإحنا عندنا رحلة، عندنا رحلة، عندنا سيرة بنمشي فيها، سميت السيرة سيرة لأنك تسير. فالسيرة دي سيرتك الذاتية، فأنت عندك سيرة، هذه السيرة تحتاج إلى سريرة، فإذا رزقت السريرة وفقت في مسيرة ثم كانت لك السمعة إن شاء الله. فالمعاني دي مهم، وإحنا بنتكلم على الآخرة نبقى مدركين إن إحنا عاوزين يكون عندنا مسيرة تنفعنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هي دي سيرتك، إنجازاتك وأعمالك وطموحاتك والكلام ده كله، شهاداتك وبتاع والكلام ده كله. كل الناس عايزة تحضر ماجستير في مش عارف في إيه ودكتوراه في إيه، طب وانت مش عاوز ليه تحضر ماجستير في الصلاة؟ ليه ما تزبطش الكلام ده؟ كلمنا في، هنختم النهاردة إن شاء الله الاستعداد للأخيرة، كلمنا في أشياء كتيرة قوي. رقم 10 أو 11 من الاستعدادات وهو كتابة الوصية. كتابة الوصية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند وسادته، إلا وصيته مكتوبة عند وسادته. يعني الكلام ده يعني أنا عندي شيء أوصي به، سواء يعني مال نقدي أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لطف الله بعباده إن شرع عليهم الوصية ورحمة به، إن المسلم واحد عنده مال عنده أي حاجة يكتب وصيته، يكتب الوصية بتاعته. والوصية بقى الصيغة يعني أيا كانت الصيغة بتاعتها، المهم النبي يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، يعني ينفعش ينام ليلتين ورا بعض وهو مش كاتب وصيته. ليه يا رسول الله؟ التأهب للموت، انت ممكن في اي لقطة يلا احنا خارجين. يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. مين اللي قال الكتاب؟ مين اللي روى الحديث ده؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو اللي روى الحديث دوت رضي الله عنه. عشان كده عبد الله بن عمر لما روى الحديث ده على طول تحرك، فما بات إلا وصيته مكتوبة. فأنت النهاردة إيه الوصية بتاعتك؟ هل أنت كاتب وصيتك ولا مش كاتبها؟ عشان كده الشرع سبحان الله بيحث الإنسان دائما على التذكر. فكتابة الوصية نفسه دائما يذكرك، مجرد ما تكتبها يذكرك ويصفي ما فيك. ما انت يعني انت بتكتب الوصية مستحضر ان اختك بينك وبينها قطيعة، هتكتب في الوصية ان احنا نكمل قطيعة؟ فالوصية كتابتها بتذكرك عليك مال كبير ولا صغير، طب مين اللي هيسده؟ اكتب. الشرع سمح لينا وحسنا. وبعدين يا سيدي اطمن، الوصية ميزتها ان مفيش حد هيجي ناحيتها لغاية ما انت تموت، لان يعني الوصية تنفذ بعد الموت. يقولك افرض عم لا ما تقلقش يا عم. اعرف اقواما كتبوا وصايا قبل موتهم بستين عاما. سبحان الله، استعداد. فانت النهاردة عرفت، اكتب اكتب لعل الله سبحانه وتعالى يسددك. اخر حاجة وهي الا ينقطع عملك بعد موتك، انك تكون حريص ان عملك لا ينقطع بعد موتك. اعداد العدة لما بعد الذهاب. فكر في صدقة جارية، يا ترى ايه اللي ممكن انا اعمله. شوف ايه الصدقات سواء حسية أو معنوية. يعني في واحد ممكن يقول أنا أولادي دلوقتي الحمد لله ربنا منن عليهم وساكنين كل واحد في مكان، خلاص أنا بيتي ده وقف لله سبحانه وتعالى. لا طب أولادي لسه ما سكنوش، خلاص يا سيدي قول العمارة دي وقف بعد موتي، وريع العمارة دي بعد موتي للأولاد 50% و50% لجمعيات التحفيظ، جمعيات الأيتام، جمعيات كذا أيا كان، أو يروحوا للأيتام، ما تقولش جمعية معينة والقصة دي كلها. مشروع مسجد في محطة قطار، ناس رايحة جاية تصلي. دايما المساجد اللي هي على الطريق دي يعني التجهيز بتاعها صعب قوي. أعرف حد كنا مرة مسافرين معاه وجايين من الأسكندرية، الفجر أذن علينا في الطريق، فقلنا أول محطة بنزين هتقابلنا هنصلي. فلما دخلنا أول محطة بنزين مفيش مصلى، فقال لي خلاص بقى الطريق بقى 2:30. بدأنا نفكر نعمل إيه في الموضوع، بدأ يرسم معايا المصلى هيكون عامل إزاي. قال لي إحنا هنعمل صدقة وإن إحنا نعمل مصلى في محطات البنزين، وجبنا مهندس يرسم لنا فكرة مصلى متنقل. المصلى ده هيكون عامل إزاي بحيث إن إحنا نقدر نعمل في أكتر من محطة بنزين ويبقى خلاص بسهولة جدا أي حد يعمله. فهيبقى مساحته قد إيه، في مكان بسيط جدا كده زي ستارة كده ورا بتتشد للبنات للأخوات، وفي اللي هو يعني عشان المية والكلام ده كله، ففي خزان للمية بسيط للوضوء. وبنستأذن وبترتب مع أصحاب المحطة، وتم في محطات، عمل حوالي يمكن 12 محطة، عمل مسجد، مساجد في المحطات. ايه تلاقيها كده، هي سبحان الله التوفيق بقى انك تكون موفق، فتجد اشياء كتير جدا، تلاقي حسنات كتير جدا على الارض تلتقطها بقى انت. زي المرأة اللي كانت ماشية في الشارع فسقط كلب، لقت حسنة ما كسلتش ان هي تلقطها فالتقطتها والموضوع تم سبحان الله. فمشروع مسجد في محطة قطار، في محطة بنزين، احيانا في مواقف السيارات، في أي مكان. شوف الناس عاوزة تصلي مش لاقي مكان، وعما تيجي ترتب الحاجات ديت رتبوها ترتيب صح. أنا بتضايق جدا من الناس اللي عندها مصانع ومؤسسات ومدارس ومستشفيات، وأسوأ حاجة تلاقي عندهم وأكتر حاجة مهمشة المصلى. ليه؟ دخلت مؤسسة جميلة جدا فيها حوالي يمكن ما يقرب من 300 موظف، المسجد عندهم حاجة كده تحس ان هو آية من آيات الله. تخش المسجد كده حاجة فخمة فخمة، حس الناس فعلا يعني تطلع من المكتب تدخل فعلا داخل بيئة السكينة. وفي وقت الصلاة سماعات داخلية كده وأذان جميل جدا، وعشر دقايق قبل الإقامة فخمة دي يعني حاجة جميلة. يعني اللي بيسأل بيقول فخمة يعني، هي فخمة ديت يعني خاصة بينا احنا يعني. كمصريين. الشاهد ان الجم ان الفكر ده يا جماعة انك تدخل مدرسة، تبقى مدرسة انت دافع لولادك بالتلاتين واربعين الف، وتدخل تلاقي مسجد تعبان جدا. لكن طبعا ما اقصدش ان حاجة محترمة وحاجة كده يعني الزخرفة المنهي عنها، لا يعني تدخل تلاقي سجاد يعني. انك تدخل تلاقي التكييف شغال، تلاقي ان في عامل ما انت ما تعمليش عامل للشاي والقهوة والبيت ربنا اقلب للمصلى اقلب، لا في حد يليق بهذا المكان. عشان كده تلاقي الموظفين بيتسبقوا ان يشاركوا. الامر الثاني ان دايما تلاقي في المساجد والاماكن ديت ان المكان بتاع النساء مش موجود، وذلك من الاشياء الجميله جدا وعجبتني. وهتلاقي في الاخر خالص ان ديت لعل ان شاء الله ممكن يكون في حد من الناس كان من اصحاب النوايا الطيبه. في المطار الجديد، مطار القاهره الجديد، تلاقي مصلى الرجال ومصلى النساء حاجه محترمه جدا جدا. ف المعنى ده ضروري استعوى انك تكون عندك دايما انك تحط اللمسه الجماليه في كل مكان انت هتدخل فيه. في الاماكن العامه بالذات مفيش مكان للعباده، حاول ترتبه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا للمشاريع التي تبقى بعد الرحيل. نفس الكلام ممكن، طب انا ما عنديش ماديات وبتاع الكلام كله، عندك افكار تصدقي بفكره؟ طب بعض الناس يقول لك لا مش هقول لهم فكرتي لا يعملوا بيها، لا انا ما عندي فكره كده لكتاب في ازاي نشرح اسماء الله الحسنى للاطفال او نشرح القران للاطفال، بس انا خاف للفكره تتسرق مني. والله انت مسكينه، تصدقي بفكره فلعل الله جعل عندك الاجر انك تفكري، وفي ناس تانية هتنفذ مش انت. في واحد مش مقتدر، طيب يعرف يعمل قناه على اليوتيوب؟ مش لسه قايل لنا الشهره ومش الشهره، يا عم هيسميها كنز اثر وخلاص. طب وهيعمل فيها ايه بقى؟ جمعي بقى فيها حاجات الناس محتاجاها. يعني مثلا على سبيل المثال يكون في قناه اسمها عفه مثلا او اعفاف، ايا كان بقى القناه اسمها ايه، وهاتي فيها كل المقاطع البسيطه اليسيره اللي ممكن تكون بتغذي الفكره دي. انا ابني عنيد، انا ابني بيكذب، انا ابني بيسرق، انا ابني كذا، انا ابني كذا. طيب يا ست اسمعي محاضرات كتير قوي في التربيه ودوري على المقاطع، ايه اكتر 40 60 70 100 مشكله الامهات بتشتكي منها؟ هتلاقي انا ابني بيسرق، انا ابني كذا، ابني ما بيسمعش الكلام، ابني بيلعب بالموبايل، ابني كذا. جمعي كل الحاجات دي على قناه وحطيها صدقة جارية، صح؟ جمعي انتوا بتسمعوا، وهتبقى حاجات خاصة مش موجودة في حتة تانية. انت ممكن انت بتسمعي النهاردة الشيخ العدوي قال كلمة جميلة قوي في كذا، بتسمعي شومان قال كذا، بتسمعي حد في التربية، بتسمعي ناس مش عارف ايه، هاتوا مقاطع معينة وحطوها. هتلاقوا انفسكم بقى بعد سنة عندك مثلا حوالي 200-500 مقطع لو 3-4 شغالين مع بعض كفريق. ياه بنات الجامعة وكل شوية يقولوا احنا عاوزين نبعت حاجات للبنات زمايلنا يستفيدوا منها. طيب ما انتوا عارفين بيفكروا في ايه، جمعوا المقاطع، وانت جمع المقاطع الجميلة قوي وانشرها، بس تكون في مكان معين بحيث انا اول ما ادخل في القناة دي الاقي كل حاجة. اعمل كده قناة اللي هي بيكون سلسة جدا انك تدخل، زي بعض الناس مثلا تلاقيه دخل لبعض الدعاء وخد كل المحاضرات بتاعتهم ويسرها فين في قناة، تدخل كده يقول لك ايه، طيب انت عاوز تسأل عن ايه، محاضرات ولا بتسأل عن كذا ولا بتسأل عن كذا بتسأل عن كذا. انا ما اعرفش قناة ارشيف الدعاء دي بتاعت مين، لكن تقريبا كل المحاضرات اللي على اليوتيوب هم اللي رافعينها، انا ما اعرفهمش اصلا، لكن لعل الله يجعل لهم صيت في السماء. ف الفكرة دي بقى انك حاول تحجز لنفسك مكان، ما تسيبش خالص الموضوع يعدي منك يوم القيامة كده وتلاقي زميلك اللي جنبك ده مكسر الدنيا، وانت حد عارف مين العمل الإسلامي، حد عارف مين اللي عمل طريقه، مين اللي عمل اي قناه بقى انت بمال تتابعها وتسمع بيها، انت عارف مين اللي عملها. ممكن يكون واحده زيك عادي جدا عملتها وخلاص انتهت الموضوع. الشاهد ان انا لما بفكر في اخرتي الله سبحانه وتعالى سيسددني. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم ويجعلكم ممن اراد الاخره وسعى لها سعيها. جزاكم الله خيرا، واسال الله ان يرفع قدركم ويسر امركم. السلام عليكم ورحمه الله.